وبخاصة إذاعة القرآن الكريم نيابة عن رئيسها ومديريها ومذيعيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك يا أخي وجميع أهلك الصبر والسلوان، وأن يتغمد القصيدة بواسع رحمته، وأن يلحقنا به في الصالحين إن شاء الله. أيها الأحبة، وهذه الليالي الطيبة التي نسقى فيها مع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع القرآن الكريم منهج الله القويم ودستوره الخالص ومعجزته الباقية، نظل دائما في نفحات وفي بركات من الله سبحانه وتعالى. هيا بنا أيها الأحبة نبقى في رحاب القرآن الكريم، نستمع إن شاء الله إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، نختتم بها إن شاء الله، وستكون مثل الختام مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاووس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده فتاح بنفس عليه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب. عبد الله. نعم. يا رب. يا الرحمن الرحيم. ثور أبو عادي. والليل إذا سجى لا لا والله لا والله لا أقسم بالله أقسم بالله جيت مقاش ليش تعريف مش عارف مش. نعم ما ودعك ربك وما قال ما عليك الله يغفر والنبي الموجه يا سيدي نبقى طافي حاضر ألم يجدك يتيما Thank you. عليك وحدوه

لا هيقولها بقى يا تناقض صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بحرمك العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل. اللهم اشف أمراضنا بالقرآن واقض حوائجنا بالقرآن وادفع الهم والهم والغم والكرب

من ألف ليلة. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ ممدوح جدا سعد الذي أراه أمامي، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف وردان الذي هو معنا من أمس، وجزا الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطروطي والشيخ محمود إسماعيل الشريف والشيخ طه النعماني ورمز التقهلية وعلمها فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل والشيخ محمود الخش. الذاكرة لم تتسع لجميع كل من حضر، لكن نختصر ونقول جزاكم الله خير الجزاء ورحم الله موتانا موتاكم. ونشكر الإعلام الكبير الأستاذ الفاضل مصطفى عبد الوهاب، ونشكر كل الذين شرفونا من الإذاعة المصرية الأستاذ الفاضل علي محمود السهيد، وأيضا شرفنا الأستاذ محمد الورداني المهندس محمد الورداني والأستاذ الفاضل الذي شرف الإذاعة الكبيرة الأستاذ فوزي عبد المقصود، وأيضا شرفنا العديد من رموز الإذاعة المصرية نيابة عن الأستاذ مدحت حمودة. شكر الله مسعاكم ورحم الله موتانا وموتاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر المهندس عادل محمد الشحات، والسلام.